هذه التقاسيم في هذا الوجه الوسيم له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن كان له صلى الله عليه وسلم ختم للنبوة في جسده، وخاتم النبوة هذا عبارة عن جلد ناتئ فيه بعض الشعرات البارزة، وكان كزر الحجلة. زر الحجلة اللي هو إيه؟ زي الزراير بتاعة القمص بتاعة الهدوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا أيها الكرام والأعزاء نتكلم عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأوصاف الخلقية، كيف كانت هيئته، كيف كان شكله، كيف كان شعره، كيف كان هذه التقاسيم في هذا الوجه الوسيم له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم نتكلم عن خاتم النبوة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين هو ختامه، خاتمهم عليه الصلاة والسلام، ولكن كان له صلى الله عليه وسلم ختم للنبوة في جسده، وخاتم النبوة هذا عبارة عن جلد ناتئ فيه بعض الشعرات البارزة، وكان كزر الحجلة. زر الحجلة اللي هو إيه؟ زي الزراير بتاعة القمص بتاعة الهدوم، الزراير بتاعة الهدوم بتاعة الجلاليب مثلا أو القميص أو ما شابه ذلك. ده كان زي بترك عبارة عن شعر عن جلد ناتئ، وكان فيه شعرات بارزة. سيدنا السائب بن يزيد رضي الله عنه، جاءت عمته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت الرسول إن ابن أختي وجع، فقالت فنظرت إلى خاتم النبوة فإذا هو مثل زر الحجلة، زي ما ترك زر الحجلة اللي هو إيه؟ زر القميص. وكذلك في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمام، صغير كده، كان في ظهره عليه الصلاة والسلام أعلى الكتف. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الحديث قال ثم درت خلفه فنظرت. سيدنا عبد الله بن سرجس هذا تابع النبي عليه الصلاة والسلام، فضل يمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه أو كتفيه عند ناغض كتفيه اليسرى، جمعا عليه قلان كأمثال الثلاثيل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثلثل هو الحبة التي تظهر في الجلد، حبة كالحمصة كده تظهر في جلد الإنسان. كان هذا هو خاتم النبوة له صلى الله عليه وسلم، قاد في أعلى الكتف كما قلنا من الخلف. كما قلنا كان هذا هو وصفه صلى الله عليه وسلم لخاتم النبوة. يقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وصف الخاتم، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، كان في ظهره بضعة بضعة ناشزة، بضعة ناشزة يعني قلنا إيه، شيء ظاهر كده لائح يعني عليه الصلاة والسلام. يعني هذه بعض الآثار أو الأحاديث التي وردت في خاتمه عليه الصلاة والسلام، اللي هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قلنا جابر بن سمرة رضي الله عنه يصف هذا الخاتم، قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، كأنه بيضة حمام. هذا كما قلنا من وصف الصحابة رضي الله عنهم لخاتم النبوة في جسده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن جلد ناتئ في أعلى الظهر، وكان به بعض الشعرات البيض أو بعض الشعرات يعني ملتفة حول هذا الخاتم. هذا هو وصف خاتمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما عن طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم طيب الرائحة على الدوام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن لم يمس طيبا، بل كان هو الطيب نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى إن عرقه كان طيب الرائحة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى لما دخلت أم سليم، تحكي أم سليم، قال: دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فعرق عندنا، يعني كأنه نام عليه الصلاة والسلام فعرق، وجاءت أم سليم رضي الله عنه بقرورة وجعلت تأخذ عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتطيب به الطيب. فسألها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وهو من أطيب الطيب، النبي عليه الصلاة والسلام عرق عند أم سليم رضي الله عنها. فأم سليم جعلت تأخذ عرق النبي عليه الصلاة والسلام وتضعه على عطر بيتها، تحطه على الريحة اللي عندها في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها عن ذلك: لما تفعلين هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نطيب به طيبنا وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهلي وخرجت معه فاستقبله ولدان أو فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهما واحدا فجعل يمسح خد أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أي ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جؤنة عطار اللي هو زي المكان اللي هو الحاجة اللي بيكون فيها العطر دي، زي إزازة كده أو حاجة كبيرة كده محطوط فيها العطر، جؤنة عطار، الراجل اللي بيبيع العطر، كأنك لسه مطلع إيده عليه الصلاة والسلام، أو هو لسه مطلع إيده عليه الصلاة والسلام من هذه القارورة التي فيها الطيب، كأنه لسه حاط إيده في القارورة دي ولسه مطلع إيده ومسلم على الواحد أو مسح على يد أصحابه. شوف بقى العطر بتاع النبي كان عامل إزاي، حياته كلها مليئة بالطيب وبجميل الريح، حتى إن عرقه صلى الله عليه وسلم كان أطيب من الطيب نفسه. وكان الصحابة زي ما أم سليم كانت تفعل، يعني كانت تأخذ من عرقه فتضعه على الطيب وتقول: يا رسول الله، هو أطيب من طيبنا أو من أطيب من الطيب. تخيل انت، شوف بقى كان وضوءه، كان عرقه عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ إذن فهذا هو خاتم نبوتي عليه الصلاة والسلام الذي كان في جسدي، وكذلك عطره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره، وأن يمن علينا وإياكم أن نحشر في زمرته، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.